اللي هو التقوى. قد الإنسان يقرأ آية من كتاب الله لا تؤثر فيه، لكن إذا كان عنده وازع من ضمير استفاد بكتاب الله. لا يستفيد بكتاب الله إلا الأخيار أصحاب القلوب الطاهرة، ولذلك كأن القلب ده مظلة والقرآن تحته. لا يستفيد المرء بالقرآن إلا إذا كان صاحب قلب نقي. فانظر إلى هذا الحديث، الصوران عدد أولا الصراط هو الإسلام، يبقى أي واحد يسلك طريقا غير الإسلام يبقى سلك غير الطريق المستقيم. طيب كلمة الإسلام، الإسلام يدخل المرء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت. طيب كلمة إسلام، لأن بعض الناس متصور إن هو لو قال الشهادة فقط يبقى تم إسلامه. نعم تم إسلامه بمعنى إنه هيحفظ ماله ويحفظ دمه في الدنيا، بس إنما إحنا نتكلم الآن على الإسلام الذي يوصل إلى الله. فأهل البدع لم يسلموا لله، أهل البدع لم يسلموا لله. ما يسلمش واحد زي ما يسلم يعني كفر، ها؟ أنا قلت الإسلام بقى الموصل إلى الله. هو أسلم صحيح وصان دمه وماله في الدنيا، لكن أهل البدع عن الصراط لناكبون. ليه؟ لأن احنا قلنا الطريق إلى الله طريق واحد فقط. عشان كده بنوصل آباء دايما ان هم يهتموا باولادهم من وقت وضع مصر. عايز ولد صالح يسمي على مصفته، تربيه الولد ما تبتديش بقى بعد قالوا شنبان وصوته يتخن كده كانه بلع ورقه كروم. لا، يبتدي من وقت وضع مصر. اذا كنت عايز بقى اولاد، ان تعرف كل ما ضربت الجذور الى اسفل كل ما كان الصلابه اقوى، زي ما بيقولوا العلماء التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. النقش على الحجر لا يذهب ولا يزول. بسبب ايه؟ ان البدع مبكرة. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. الغصن الصغير ده لما تحب تعدله تعدله وانت بتبص الشجر اللي انت بتزرعها امام بيتك وهي لسه عود كده وطلعت مايلة كده، وانت تشدها بحبل كده وتربطها في وتد عشان تطلع ايه؟ مستقيم. لكن سيبها بقى لما تبقى تخني كده، هو ظهر جرار زراعي وجنزير وشداه، يقول لك انت عايز تخلعها ولا ايه؟ يقول ابدا انت عايز اعدلها. يضحكوا عليه، يضحكوا عليه ليه؟ لان مش ممكن تتعدل الشجره ابدا. سيبها بقى لما بقى تخني كده وعايز تعدلها. لا، لما ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. يبقى كل ما تريد ان تكون الصفه اثبت يبقى لازم تبتدي من ايه؟ من الصغر. واذكر مره لبعض علماء العربيه سئل عن مسألة دقيقة جدا في العربية، والسائل برضو من العلماء، فظن بقى ان هيقول له كلمة ورد غطاها، واذا بالعالم ده يتفتح ما بطلش كلام، وقعد يجيب يمين وشمال وبتاعه، العالم الثاني منبهر. تعرف الكافياجي احد مشايخ سيوط، سيوطي بيقول ما دخلت عليه مرة إلا استفدت من ثم الكافياجي، عشان كان حافظ كافياجي ابن الحاجب صم. فمرة دخل السيوطي عليه فقال له اعرف زيد قائم. فالسيوطي قال له يا أستاذ انت كده رجعتنا للأيام الكتاتيب، ايه زيد قائم دي؟ اي عيل صغير يعرفه؟ قال له فيها 117 وجها. فقال لا أقوم حتى تمليها علي، واخد بالك؟ فبيقول له ايه؟ بيقول له المسألة الفلانية اتفتح بقى ما بطلش كلام. فسأله العالم قال له قل لي كيف حصلت هذا العلم؟ العلماء كده لطاف ظراف خفاف اجابتهم حلوة، عايزة واحد ذكي، انما الغبي ده مش حاجة بس.

ولا تطغوا. يبقى الإسلام معناه الالتزام بأوامر الله عز وجل، وألا تسكن متحركا ولا تحرك ساكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله در سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الفقهاء وسيد الزهاد والواعين في عصره رحمه الله، كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. حبيت تهرش حبذا لو كان معك دليل هرش، ياريت تهرش بدليل وتحك جسمك بدليل. يبقى ازاي يروح يعقد الصفقة بدون دليل، يحط طفلته في البنك بدون دليل، ويرتكب الموبقات بدون دليل، فاذا وقعت الواقعة قال لك: يا ايها المخطئ الحقني. واحد جاي لي بيقول لي: اشتغلت في المكان الفلاني وحصلت اموال اختلاسات 30-40 ألف جنيه، بدأت اشتغل، كنت بشتغل 17 ساعة في اليوم، نميت هذا المال لحد ما بقى هرم، اشتريت بيت، اشتريت أراضي، وأكلت أنا وأولادي إلى آخره. وبعدين في يوم من الأيام اشتكى بعلة فذهب إلى الطبيب فإذا هو مريض بداء عضال، فلما رأى خاتمته اقتربت هرع إلى العلماء الذين اتخذهم وراءه ظهرية طيلة عمر، قال لك: والله انا كده قربت اموت، شوف لي حل. ما عنديش حل، ابوس رجلك شوف لي حل، مش طالع من هنا لما تجيب لي حل. وانت يا ابني تغلبني معاك ليه؟ هو انا اخد نارها وانت تاخد حلاوتها؟ لا، هو عايز حل دلوقتي اهو، مش هيطلع الا بحل. هتيجي تقول له اطلع من البيت يقول لك: يعني اقعد على الرصيف؟ طيب تيجي الاملاك اعمل ايه؟ عيالي دلوقتي انا اتورطت وكتبت المسائل دي لاسماء عيالي في شهر العقار وسجلت البيت، ولو قلت لعيالي تعالي نرجع في البيع دلوقتي مش هيرضوا يرجعوا، اعمل ايه؟ شفت فين السؤال؟ بيقول لك اهو حاجه ممكن تضحك منها: ان استطعت الا تحك راسك الا باثر ففعل. يا اخي اذا انت لما بتكون راجل تاجر كبير بتتخذ ذات مستشار قانوني براتب شهري تستشيره، وبتتخذ واحد محامي علشان يسلك لك السكن، واحد رفع عليك قضية، واحد أكل التوكيل بتاعك، واحد زور البضاعة، واحد خد مش عارف إيه، إزاي نعاقبه؟ وكل دول بتتعلم فلوس. ولما قلبك بيقسو ما تفكر أن تستشير عالما مجانا، تدفع سماع تليفون تقول: والله أنا قسى قلبي وضاقت مذاهبي، فماذا أفعل؟ صفش على بالي يعمل علاج بلاش، مع ان سؤال العالم مجانا. يبقى من تمام الصراط المستقيم الا تبتدع. اصحاب البدع ناسبون عن الصراط المستقيم، لان الطريق الى الله واحد وهو خلف النبي عليه الصلاه والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والثوران حدود الله. لما يكون لك قطعة أرض وتصورها، حدود الله عز وجل فيها راحة، إذ حدد لك الله ما يريده منك أمر ونهي. يبقى المسألة واضحة في المعالم، مش مبهمة كده، مش عارف أنت مأمور بإيه ولا منهي عن إيه. والحدود دي فيها أبواب. طب ليه الأبواب دي ما كانتش هي أبواب الحلال؟ ليه هي أبواب الحرام؟ كان ممكن يقول لك الناحية اليمين أبواب الحلال والناحية الشمال أبواب الحرام. اشمعنى يعني السور ما فيهوش غير أبواب الحرام بس؟ طيب نقول بقى بيت شعر زي الراجل اللي غلبنا ده، ها؟ لعلكم بقى تفهموا المقصود. قال الشاعر: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ها؟ يبقى الحرام قليل ولا لا؟ قليل لأنه معدود. لبوبدة تقدر تعدها ولا لا؟ تقدر تعدها. إنما بقى كل أبواب الحلال في الطريق، والحرام 20-30 باب، 100 باب، 500 باب. يعني الحلال لا يعد. عرش عدة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى من تمام رحمة الله أنه جعل أبواب الحلال غير معدودة. يبقى وسع عليك الحلال ولا لا؟ لكن طالما قال لك وفي السور أبواب يبقى تقدر تعدها. وكل ما حصره العدل قليل وإن استكثرته، كل ما حصر بالعدد قليل وإن استكثرته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول يرزق يقول بغير إيه؟ بغير حساب، بغير حساب، لأن كل شيء يأتي عليه العدد فهو قليل وإن استكثرته. عشان كده الشاعر بيقول أهو: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا دخلت في نطاق العد فكاف تكون قليلا. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ مين؟ مفيش. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يبقى لما يقول لنا بقى وفيهما أبواب، يبقى ده دلنا على أن الحرام قليل. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يحب يعاقب واحد يوم يحرم عليه الحرام طبعا، ويقوم واخد جزء من الحلال وحرمه عليه، يبقى ضيق عليه باب الحلال. كما قال عز وجل في حق اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى كان محرم عليهم أشياء، وبعدين لما ظلموا أما حرم عليهم حاجات كانت حلال قبل كده. خلاص. طيب، قلنا الحلال كتير. حد يعرف يقول لي الحلال فين في الطريق الطويل ده؟ حد يعرف يعينه لي؟ هنا وهنا وهنا. حد يعرف؟ حد يعرف؟ أنا بشخط. حد يعرف؟ أبس. طيب، الأبواب دي معروفة؟ يبقى بالغ في تعريف الحرام حتى لا تلد. قللوا الأول وبعدين عرفوا ثانيا، عشان ما يجيش واحد دايما دخل يقول أصلا ما عرفش. لا، قل: فلله الحجة البالغة. لا يقف عبد أمام الله عز وجل خصما له إلا خصمه وأقام عليه الحجة. عشان كده أنبين الحرام زيادة بيان، إنما الحلال لأنه كتير جدا جدا جدا، فهيقول لك ده حلال وده حلال، ده موضوع طويل. وانت عارفين الكلام ده يشبه إيه عند علماء الحديث؟ يشبه العدالة والجرح. أي راوي من الرواة لما بينقل حديث بننظر في حاله، أهو عدل أم مجروح؟ مش مجروح راح طلع مطوة كده وشرط له جلده. ها؟ لا لا، مجروح يعني طعن عليه العلماء، قالوا فاسق، رقيق الدين، زنديق، سيء الحفظ، منكر الحديث، دي كلها ايه؟ جرح معنوي. وإنما قيل جرح تشبيها بالجرح الحسي. خلاص. العدالة اللي هي صفات الكمال ونعوت وجميل الخصال اللي بتكون في الإنسان. نقول مثلا دين، خير، ورع، تقي، حافظ، خلاص كده، ده اسمه عدالة. والقدح اسمه جرح. علماء الحديث قالوا لا يشترط ذكر أسباب العدالة لاتساع الأمر، لأنك أنت عشان تقول فلان عدل هتقول زاهد، ورع، تقي، بياكل حلال، بيترفع عن الشبهات، ما بيضربش أبوه، ما بيضربش أمه، ما بيضربش إخواته، ما بيزيش جار، ما بيعملش كذا. لما الموضوع بقى طويل عريض هنقعد بقى نقول ما بيعملش، احنا مش هنخلص في يوم، خلاص كده. قال لك عشان كده لا يشترط ذكر أسباب العدالة لأنها طويلة أوي. إنما لا يجرح المرء إلا بسبب. جرحته قل لي ليه؟ لأن أسباب الجرح محصورة، أسباب الجرح محصورة يمكن أن يأتي عليها العدل. فهنعتبر الحلال مثل باب العدالة، ونعتبر الحرام مثل باب الجرح، خلاص كده. يبقى معنى من الأبواب في السور دلنا على أنها قليلة وظاهرة. طيب وإيه كمان؟ إيه لو واحد طلع لي الحاجة الثالثة هيبقى جدع. شوف خلي بالك، ها؟ استنى، أنت بقى اللي جدع. أنت عارف معنى إن الحرام يكون في الثور؟ يعني قريب المنال. شوف الفتنة، شوف الفتنة. معنى من باب السور، احنا قلنا مثلا هنفترض المسجد ده والاسلام، وادي السور الاول والسور الثاني قريب ولا لا؟ لان انت جايز تكون ماشي هنا وجايز تكون ماشي جنب السور، ما هو كل الصراط المستقيم اهو، تمشي هنا تمشي هنا هنا هنا هنا كل واقف. فهنفترض بقى وانت على الصراط المستقيم انك انت جنب السور، يبقى قريب ولا لا؟ ممكن تقع ولا لا؟ عشان كده قال لك ايه؟ والداعي اللي فوق الوازع بقى، انت قريب من الباب يقوم شده من قفاه كده ومطلعه لفوق، ما تدخلش. عرفت هو فوق ليه؟ ممكن يكون قريب، قريب المنال، قريب من الباب فيدخله. والصراط المستقيم ده عليه شياطين، كاش ان هو كده سهل، عليه شياطين بقى وبتاع كل. ونضرب مثالين. المثل الاولاني، واحد مثلا طالع من بيته سمع النداء في المسجد، طالع علشان يصلي الجمعة أو الظهر العصر المغرب، قبل واحد من شياطين الإنس يسن خدني على جناحك شمي، وهم داخل معاه في إيه؟ في خناق، فضل يضربوا بعض ومش عارفين. شيطان الإنس قوي قهره، وفضل يضربوا بعض ربع ساعة. راحت عليه الصلاة ولا لا؟ اهو ده طالع ما يقصدش الا ان يروح الجامع، طلع له البني ادم ده هو تحرش به، هو كمان عم داخل في شمال، ضربه بعد العلا المتينه، ضيع عليه الصلاه. او ان هو بقى الصنف الثاني تحرش به شيطان الانس، وكان الرجل المصلي صاحب عضلات، قام اداله تيك تيك تيك مش عارف ايه بتاع، وقهره وسابه جري، لحق الصلاه في الركعه الهين الركعه الرابعه. يبقى فوت عليه تكبيرة الإحرام والصف الأول وإدراك ثواب الجماعة الأول، خلاص كده. يبقى بيعرض الإنسان هو راح إلى الله شياطين زي دول. لكن مثلا إذا هو بقى قال له يسن ولا ابن 60 في 70، فتلا قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هو إذا خطب جاء قالوا سلام الله يسامحك يا عم ومضى. يبقى ده بقى أفضل ولا لا؟ يبقى وانت ماشي على الصراط المستقيم كله هيناديلك، يا فلان تعال بس عايزك فسام مهمة جدا، أنا مستنيك من الصبح، اوعى تلتفت إليه وانت ماضي، امضي قدما، إنك متى التفت إلى المعوقين لا تصل. وإذا وصلت تكون في أخريات الناس وفي آخر الركب، وده مشكلة من جهة الأجر والقرب من الله تبارك وتعالى. المثل الثاني، يقول علماء الحيوان الظبي أشد عدوا من الكلب. الظبي أسرع من الكلب. ومع ذلك إذا التفت الظبي إلى الكلب خف سعيه فأدركه الكلب، مع إنه إيه أسرع. أنت عارف الأرنب في الحفة، اثنين قاعدين يلعبوا كده في الشموسة بتاع، بس الحفاة قالت له إيه رأيك إن في غيط خصب ولا كرنب، إيه رأيك تروح ناكل؟ قال لها أنت روحي بقى، أنت هتوصلي إن شاء الله السنة الجاية، إنما أنا قفزتين مني هنوصل على طول. قعد الأرنب يلعب بقى ويتنطط وبتاع، والسلحفاة جادة في سيرها على بطئه وضعفه. وصلت بقى وإيه وأكلت بقى وشبعت ومش عارف إيه، الأرنب إيه انتبه. أول ما تبقى قبض قبض قبض، راح لقى الإيه السلحفاة واكلة الكرنبة واكلة الخصاية. قالها أنت إزاي وصلتي برغم أنني أتيت أعدو عبر حقل الكوت؟ ها فشوف الهديئة يعني بسعي بطيء بطيء، والمثل اللي هو بيقول لك ببطء ولكن بثقة، ببطء ولكن بثقة. دايما المستعجل من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. وفي بعض الناس كان يقول للسواق بتاعه يا ابني امشي بالراحة عشان نوصل بدري، ها امشي على مهلك عشان نوصل بدري، لان هو لو مشي بسرعه يدخل المستشفى مثلا يعني، او يصل الى الدار الاخره خلاص راجع يوصل. فامشي يا ابني المسائل كلها خلاها ربع ساعه، بدل ما نقطف واحد ندخل في سؤال ويجي من نعمل حتى ندخل في المستشفى من في الجبس والكلام ده، لا امشي على مهلك، ولو مشيت على مهلك توصل بدري. ها زي الراجل اللي بيقول الكلام الجميل يقول ايه، من لي بمثل سيرك المدللي، ها تمشي رويدا وتجيك الاولي. ازاي الكلام ده، من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجيك الاولي، ماشي على مهلك بس دايما الاول. قول لي العمليه ازاي. قال لك الاخلاص، أقل عمل تعمله بإخلاص تسبق به الجماعة العاملين يزرعون الأرض جيئة وذهابا. واخد بالك، من لي بمثل جميل أول، سبحان الله لما قرأتها ظللت حوالي نصف ساعة واقف قدام الفيديو. وإن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكما أو لحكم. فالقصد إن معنى الأبواب الحرام في السور يعني انها قريبة المنام. يبقى عشان كده الداعي اللي فوق الصراط ده عمال ينادي عليه من فوق، يا ايها الانسان لا تفتح الباب فانك ان فتحته ولدت. اذا فتحت الباب هتصف فيه على طول. طيب هل ممكن ينفتح الباب وباصص كده وراجع؟ قال لك لا ينجو من هذا الا الافغاز الافراس، لان الحرام له بريد بيغضب، بيغضب كل حاجة تيجي خط تلاقيها جميلة قوي تستلذ بيها. حتى اخي القط لما بيقطف منك حتة لحم يقعد يمزمز فيها كده وبتاع، بس بعد ما بيهرب يخطفها ويهرب الاول، هو ده مزمز فيها بقى وحس بقى انه ظفر، حس انه ظفر. فكل حرام له بريد. قال لك لو فتحت الباب جايز قلبك يكون ضعيف ومدخل على طول، اوعى تفتح الباب الحال انك ما تفتحش الباب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره ونار بالشهوات. كل حاجة توديك في داهية تلاقيها جميلة، وتعرف زي الموبيليا بتاع دمياط يروح يجيبوا خشب بتاع الشجر من الكازوارين ده اللي هو يشتغل طريق ويمسمروه وهم عاملين له قشرة جميلة رائعة، بعد شهرين تلاقي كرسي عمل كده. ليه؟ قال لك اصل الخشب كان طري مليان ميه فلما نشف اتقوي. ها؟ اوضه النوم الدولاب، بص هي قشره جميله جدا اوضه ب 5000. قال بعدين بعد شويه كده الدولاب بعيد عن الحيطه شويه، فانت بتحب تحتفظ تزق انت بقى ومراتك ولا حاجه تلاقي قام عامل كده. ايه ده؟ اتاري الدولاب عباره عن خشب اللي هو بيتعمل بيه صناديق الرنجه والكلام ده. ها؟ خدت طالي كده خايف كده عبارة عن ورقة صغيرة كده. ها أهو جميل شكله جميل. الحرام عمل زيه بالضبط، الحرام زيه بالضبط، جميل رائع رائع تنظر إليه يعجبك. ولذلك لا نأمن عليك إذا فتحت الباب أنك تدخل، لأن الحلال الحل ألا تفتح الباب، إنك إن تفتحه تلجه. شوف على طول تفتح تلج على طول، تفتح تلج على طول من خط الأدب بعض، لا سيما في شياطين عامل مساعد يعينك على الدخول، إنك إن تفتحه تلجه. طيب الداعي الأولاني على أول الصراط اللي هو كتاب الله عز وجل، ليه على أول الصراط؟ حتى تتم حجة الله على الناس، لم تخطو خطوة واحدة في الصراط إلا بعد وصول البلاغ. عشان كده قال لك على أول الصراط. طب ليه القرآن ما كانش هو اللي فوق، ما كانش هو الداعي اللي فوق؟ قال لك يا أخي الناس بيتفاوتوا في الإيمان، كلما على إيمانه وغلظ وعظم طلع لفوق. طب واللي جاهل بقى عرفش أي حاجة وعايز يتعلم، أهو على الأرض، أهو على أول الصراط. إن أردت منه أخذت، فكلما أخذت منه ارتقيت ارتقيت ارتقيت حتى تصل إلى أن تكون فوق. والذي من فوق يبصر أكثر من الذي من تحت، فهو أبصر بالحرام وأبصر بمواضع الشبهات وأبصر بأعدائه لأنه فوق. يبقى يعني كلما ترقى الإنسان بلغته حجة الله، لأنه على أول الطريق، لزمته الحجة، فلا يمضي قدما واحدا إلا وعنده من الله أمر أو لا. يبقى كده تمت حجة الله عليه أم لا؟ تمت حجة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.